تفضيل لا يختص بالمذكور. لا أحد هنا؟ لا أحد هنا؟ كيف لا يختص بالمذكور وجاء للوقوع المذكور فصلوا على هذا مراد الخبر وشكل في جمود هذه الأثر ولكن هناك من المقصود وضعيف هنا لا أحد هنا؟ لا يجب ثم الناس أحفظ ثم الناس ثم الحنان هنا في أحد الجهال علم علم الحديث اقرأ علم الحديث بس لا لا والمهم يقدمه اللي وراه ولا في واحد طيب اريد ان اسأل عن الدرس الذي فات اريد ان نسأل عن يمكن من واحد حضرت الدرس اللي فات عندك حضرته حضرته يريد تعريف علم المصطلح ما تعرف طيب اللي الجوار جاره تعرف حد المصطلح؟ علم أو علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من صحة وضعف ومن حيث القبول والرد. طيب الموضوع الموضوع هو المتن والإسناد والمقصود من ذلك ما نريد نقول الموضوع. طيب اللي بعده الاسم اسم الاسم الموقع او اسم اللي بعده طيب اللي وراء له خمسة أسماء علوم الحديث وأصول الحديث يعني علم مصطلح الحديث أصول الحديث علوم الحديث علم الحديث دراية علم دراية الحديث خمسة أسماء. طيب اللي بعده هنا حكمه فرض كفاية من أول من ألف فيه على سبيل الاستقلال أبو محمد بن حلاب ليش لكن مش نسبته الرام هرمزي متى توفي ثلاثمائة وستين هذه السنة كما قلت مات فيها ثلاثة من العلماء المشهورين يعني اللي هم الرامي هرمزي والطبراني صاحب المعاجم والآجري صاحب كتاب الشريعة كلهم ماتوا بسنة 360 من الهجرة. طيب اللي بعده هنا ما حضر. طيب اللي جوارك ها؟ نعم يا فهد. قبل الرامة هرمزي قبل الرامة هرمزي في تأليفات يعني في شيء غير مستقل مثل ايش مثل ايش طيب احسن. طيب اللي جنبه اللي بعد الرامة هرمزي من جاء بعده وألف من جاء بعد الرامة هرمزي جارك على اليسار الحاكم متى توفي ايش 405 وش ألف معرفة علوم الحديث معرفة علوم الحديث. طيب اللي بعده من جاء بعد الحاكم اللي قبله لا في قبله اللي قبلك ما حضر اللي قبلك أيضا اللي قبلك أنت اللي قبله نعم هو اللي قبله نعم من اللي ألف من ألف بعد الحاكم أنا لا حاكم عبد الرحيم ها طيب أنت مروان من ألف بعد الحاكم ها طيب أنت أبو نعيم جاء أبو نعيم أبو نعيم أيوة أبو نعيم إيش نسبته ما أدري والله عنه الأصبهاني أبو نعيم الأصبهاني صاحب كتاب الحلية حلية الأولياء كان معرفة الصحابة صاحب الكتب الكثيرة متى توفي 430 430 بعد الحاكم 25 سنة طيب وبعد أبو نعيم جاء الخطيب من بغداد توفى 463 صاحب طريق بغداد توفى سنة كم 463 إيش ألف في الكتب الجامعة الكتب الجامعة الكفاية في علم الرواية يعني الجامع بين أخلاق الراوي الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 ويعتبر حافظ المشرق في زمانه ألف كتابين جامعين في المصطلح أحدهما كتاب الكفاية والثاني كفاية في قوانين الرواية والثاني كتاب الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع وألف مؤلفات متنافرة في أنواع متعددة في علم المصطلح الأنواع الجزئيات اللي في علم المصطلح ألف فيها حتى صار عمدة لمن جاء بعده وقد قال بعض العلماء فيه كلمة يثني عليه ويبين ما سبق إليه في التأليف نريد أن نعرف من قالها وما هي أنت ما هي الكلمة التي قيلت في الخطيب البغدادي في الثناء على تأليفه ومن قائلها كل من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب البغدادي عيال على كتبه من قالها من قال اللي بعد عبد الله هو صاحب هو توفي سنة واحدة عبد المات هو إياه في سنة واحدة لكن هذا قاله من بعده أما ابن عبد البر مات هو الخطيب البغدادي في سنة واحدة ابن عبد البر حافظ المغرب في زمانه والخطيب البغدادي حافظ المشرق في زمانه وقد ماتوا في سنة واحدة في 463، لكن قالها بعدها سيد اللي قبله. نعم نعم حلو. أنت ابن المقطع هو الذي قال هذه الكلمة. طيب بعد ذلك من جاء بعد الخطيب البغدادي؟ من ألف بعد الخطيب البغدادي؟ السيوطي. لا بعيد البغدادي 462 بينهما تقريبا حوالي نصف يعني 400 سنة. الطابع عيار شوف في سنة كم؟ ايش كتابه؟ عن الماء. طيب من بعد الخطيب البغدادي؟ من بعد القاضي عياض؟ نعم ابن الصلاح. ايش الف؟ ايش الف؟ نعم الف كتابه المعروف بعلوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح. مقدمة ابن الصلاح جمع فيها ما كلام من تكلم قبله واعتنى بكتب الخطيب واستفاد منها وجمع ما فيها من الفوائد في كتابه المسمى علوم الحديث حتى أوصل علوم الحديث فيه إلى 65 نوعا. أوصلها إلى 65 نوعا. ثم بعد ذلك اعتمد العلماء وعول العلماء على علوم الحديث ابن الصلاح، فمنهم من شرح ومنهم من اختصر ومنهم من نظر اللي بجواره. من نظم علوم الحديث ابن الصلاح؟ من نظم؟ العراقي. من هو العراقي؟ العراقي عبد الرحيم بن حسين توفي سنة 806 من الهجرة، وهو الأب، لأن هناك عراقي آخر هو الابن الذي هو أبو زرعة العراقي ولي الدين يقال له، فهو توفي سنة 826. ولكن صاحب النظم هو الأب، الأب الذي هو عبد الرحيم بن حسين، هذا هو الذي نظم مقدمة ابن الصلاح وزاد عليها زيادات. طيب فيه من العلماء الذين جاءوا بعد الحافظ العراقي وألفوا في المصطلح مؤلفا مختصرا مشهورا له قيمة علمية عظيمة عند العلماء، فمن هو هذا؟ من هو؟ النووي قبل، النووي قبل العراق، قبل العراق، بعد الناشد بعد العراق. نعم شرحها، هذا شرح، ولكن أنا أريد متن مختصر مشهور عند العلماء في نخبة الفكر. لمن؟ متى توفي؟ 852 852. هذا كتابه نخبة الفكر، هذا كتاب مختصر وجيز، وصاحبه من المحققين وممن عني بهذا الشأن عناية فائقة، وشرحه هو في كتابه نزهة النظر، شرحه هو وغيره، ولكن اسم شرح نزهة النظر. وجاء الصنعاني فنظم كتابه، نظم النخبة في نظم سماه قصب السكر على في نظم نخبة الفكر. وأنا ما ذكرته في الدرس اللي فات، ولكن هنا أذكره لأهميته، هو الحافظ بن حجر ومؤلفه ومؤلفاته التي اعتنى بها على من تقدمه. ولكن هذا المتن متن مختصر وجيز، وهو قواعد مهمة، لأن صاحبه متمكن في هذا العلم، وشرحه أيضا

فإنه عدها بعد كل خمسة أحاديث يذكر الرجل خمسة أبيات يذكر الرجل. وهكذا الإنسان يستطيع أن يعرف إيش مضى من الأبيات بأن ينظر إلى هذه الأرقام التي في الحواشي من جهة اليمين أو من جهة الشمال، يذكر على حذاء السطر الرقم الذي يدل على عدد الأبيات التي مضت. فهي تقارب الألف على حسب هذا العدد، يعني نظر في آخرها وإذا تنقص قليلا فهي قالها ألفية، قال عنها ألفية يعني تقريبا لا تحديدا، لأنها ليست ألف لا تزيد ولا تنقص، بل هي تنقص قليلا عن الألف. وهذه ألفية تحت الدرة، تحكي بمعنى تشابه، لأن المحاكاة هي المشابهة. تحت الدرر، الدرر هي الجواهر الثمينة التي تستخرج من البحار، الدرة الثمينة تستخرج من البحور، وهذه درر ثمينة اشتملت عليها بحور هذا الشعر، اشتمل عليها بحر هذا الشعر الذي هو بحر الرجز الذي أتى به أتى بهذه الألفية على هذا البحر الذي هو بحر الرجز مشتمل على درر ثمينة معنوية تشابه تلك الدرر الثمينة الحسية التي تستخرج من البحر. وهذه ألفية تحت الدرر، ثناء عليها حتى أن الإنسان يهتم بها ويحرص عليها، وأن صاحبها أتقنها وأجادها. منظومة ضمنتها علم الأثر، منظومة ضمنتها علم الأثر، يعني جعلتها مستندة على تحرير علم الأثر، علم المصطلح، علم الحديث. هذه ألفية تحت الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر، فائقة أو فائقة، تصلح أن تكون فائقة بالضم كمنظومة يعني وصف للألفية، ويصلح أن تكون حالا يعني تحت ضمنتها علم الأثر حالة كونها فائقة ألفية العراق، فائقة ألفية العراق الجمع والإيجاز والاتساق. فيتفوق ألفية العراقي في هذه الأمور الثلاثة التي هي الجمع، وذلك أنها جمعت ما أتى به العراقي وزادت عليه أشياء كثيرة، فهي فائقة في الجمع. والإيجاز لأنها اكتملت على مثل ألفية العراقي ولكنها زادت عليها في الأنواع الكثيرة، فإذا فيها إيجاز لأنها اشتملت على أمور اشتملت عليها ألفية العراقي ولو اشتملت على أشياء كثيرة. إذن كونها اشتملت على هذه الزيادات الكثيرة ومع ذلك ما زادت في الأبيات على ألفية العراقي، إذن فيها إيجاز لأن الأشياء التي جاء بها العراقي لو حذف ما زاد السيوطي من الزيادات لطلع العدد قليل من الأبيات. وهذه الأبيات التي معنا التي هي 13 التي سمعناها، سبعة منها زيادة على ألفية العراق، سبعة منها زيادة على ألفية العراق. إذن هي يعني فاقتها في الجمع حيث أتت بزيادات كثيرة، وفي الإيجاز حيث جاءت ألف بيت مثل ألفية العراقي ولكنها اشتملت على ما اشتملت عليه في العراقي وزادت زيادة كثيرة. إذن هي موجدة، إذن فيها إيجاز، ولو حرفت الزيادات وبقيت الأبيات التي اشتملت على ما اشتملت عليه في العراقي لصارت قليلة، صارت قليلة بالنسبة إلى يعني إلى ألفية العراقي. ألفية العراقي أزدت والمعاني التي طرقها العراقي هو طرقها إلى حد من الزيادات بقيت قليلة. إذن هي موجزة يعني حقت هذا الإيجاز واتساق الكلام ونسقه، لأن العراقي بنى على مقدمة من الصلاح وهذا أيضا بنى عليها، ولكنه في اتساق الكلام خالف العراقي في أمور فيها حسن وفيها يعني حسن ترتيب، لأن ذلك التزم بترتيب ابن الصلاح وفي طريقة، وإن كان قد خالفه يعني في بعض الأمور إلا أن هذا أكثر يعني تنسيقا للكلام وترتيبا له فهو أحسن ممن تقدمه وهو العراق. قال هذا الكلام ليبين قيمة هذه الألفية وليبين أهميتها وليحرص طلبة العلم على العناية بها والاهتمام بها، وأنه بذل فيها جهد وأنها اشتملت على علم، فمدحها والثناء عليها لتزيد قيمتها في نفس طالب العلم ليحرص عليها ويستفيد منها. طريقة نبية العراقي للجمع والإيجاز والاتساق. ثم لا ذلك دعا الله عز وجل له وللعراقي وللمؤمنين فقال والله يجري سابق الإحسان لي وله ولذوي الإيمان، يعني لي وللعراقي ولذوي الإيمان وللمؤمنين، دعا الله لنفسه وللعراقي الذي أشار إليه وإلى أهديته وللمؤمنين. ثم بعد ذلك انتقل إلى أول المباحث وهو تعريف الحديث، علم الحديث وأقسامه، تعريف الحديث وأقسامه، تعريف علم الحديث والحديث وأقسامه، أقسام يعني الحديث. فقال العلم ذو قوانين، علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، هذا تعريف المصطلح. قال كلمة علم الحديث، وعلم الحديث علمان، علم الرواية وعلم الدراية، وعلم الرواية هذا هو العلم المشتمل على ما أضيفه للنبي صلى الله عليه وسلم علم من قول وفعل وتقرير وكذا. أما علم المصطلح فهو علم الحديث دراية، هو علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والنفي من صحة وحسن وضعف وقبول ورد وما إلى ذلك. إذن هذا التعريف إنما هو لعلم الحديث دراية وليس لعلم الحديث رواية، ولعلم الحديث دراية اللي هو علم المصطلح. علم الحديث ذو قوانين تحد محدودة معروفة يدرى بها أحوال متن وسند، يعني يعرف بها أحوال السند والمتن من صحة وضعف وخلو ونزول ورفع ووقف وقطع وما إلى ذلك. إذن قوله علم الحديث ينصرف إلى علم الحديث دراية، لأن هذا الكتاب وهذه الألفية إنما هو علم الحديث دراية وليست من علم الحديث رواية. يعني علم الحديث رواية له صحيح البخاري صحيح مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والمسند، هذه كتب علم الحديث رواية، كتب علم الحديث رواية هي هذه الكتب. وأما ألفية السيوطي وأمثالها فهي كتب علم الحديث دراية، وكتب علم الحديث دراية، علم الحديث ذو قوانين الحد يدرى بها أحوال متن وسند. فذلك الموضوع يعني الشيئان اللذان ذكرا في آخر البيت الأول وهما المتن والسند أشار إليهما فقال فذلك الموضوع، يعني فهذان اللذان يشتغل بعلم الحديث علم المصطلح بالتوصل إليهما وهما المتن والسند هما موضوع علم المصطلح. المجال الذي يشتغل فيه الذي يشتغل في المصطلح ويشتغل في المتن والسنة. الذي يشتغل في علم الحديث ليتوفر إلى معرفة الصحيح والضعيف إنما يستند للمتن إنما يستند للمتن. هما موضوع المصطلح، موضوع المصطلح السند والمتن وكتب الحديث أسانيد ومتون. فإذا موضوع علم المصطلح على سند ومتون التي اشتملت عليها كتب الحديث كالصحيحين وكتب السنن الأربعة والمسند والموطأ وغيرها من الكتب التي اشتملت على أسانيد ومتون اشتملت على أسانيد ومتون. فذلك الموضوع هذا الأمر الثاني من الأمور التي يحتاج إلى معرفتها في علم المصطلح وهو الموضوع وهما السند والمتن. وقد أشار إليه السيوطي بقوله فذلك الموضوع، ثم انتقل إلى الأمر الثالث من الأمور التي يحتاج إلى معرفتها وهي المقصود والفائدة والثمرة. فقال والمقصود، والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. إذن ما المقصود من المصطلح؟ معرفة ما يقبل وما يرد، معرفة المقبول ليعمل به ومعرفة المردود ليعرف بعضه ويترك فلا يعمل به. وهذين البيتان اشتمل على ثلاث أمور من الأمور العشرة التي ذكرناها في الدرس الفائت والتي استعرضناها أو أشرنا إليها في أول هذا الدرس. هذه الأمور الثلاثة هي التعريف والموضوع والفائدة. بعد ذلك انتقل السيوطي رحمه الله إلى تعريف السند والإسناد والمتن. قال والسند الإخبار، والسند الإخبار عن طريق متن. هذا هو تعريف السند. السند قال هو الإخبار عن طريق متن، الإخبار عن طريق متن. فالسند هذا أحد التعاريف له، وقيل هو الطريق الموصل إلى المتن، هو الطريق الموصل إلى المتن. يعني فإذا قلنا مثلا إلى قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن نصر بن قانب عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذا هؤلاء الرجال اللي في الإسناد يقال لهم سند الحديث، سند الحديث قال لهم سند الحديث، فهو الطريق الموصل إلى المتن، الطريق الموصلة إلى المتن. يعني هؤلاء الرجال الذين روى كل واحد عمن فوقه حتى انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له السند، ويقال له الإسناد أيضا، ويقال له الإسناد. ويقال والإسناد يطلق، والسند يطلق أيضا على الإخبار، إخبار كل راو عن من فوقه يقال له إسناد ويقال له سند. ولكن الغالب في الاستعمال أن السند على الطريق، وأن الإخبار يطلق على الإسناد. فقول الراوي حدثني فلان هذا إخبار عن التحمل من الذي فوقه، فأسند الحديث إلى فلان فقال حدثني أو قال سمعت أو قال أخبرني أو قال عنه. فإذا الإسناد والسند يطلقان على الطريق، ويطلقان على الإخبار، ولكن الغالب في الاستعمال أنه يقال السند للرجال والإسناد للإخبار، كل راو يخبر عن من روى عنه من فوقه فيقول حدثني فلان، أسند الحديث إلى فلان، أسنده يعني عزاه وألحقه وتحمله عمن أخذ عنه. والسند الإخبار عن طريق متن، فالإسناد عن طريق متن كالإسناد لدى فريق، لا يعني لدى فريق من العلماء، يعني سوى بين المتن وبين السند والإسناد، قال هو لنا سوى بينهما، ومنهم من فرق بينهما، كان قال هذا يطلق على نفس الرجال، وهذا يطلق على حكاية الكلام الذي يجري بين الراوي ومن رواه، والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق. ثم قال والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام، هذا هو تعريف المتن، يعني هو الكلام الذي ينتهي إليه السند، السند هو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام. إذا قال روى حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، ما هي النتيجة التي عمل الإسناد من أجلها؟ هي المتن. فالمثل ما انتهى إليه السند من الكلام، فقلت حدثني فلان، قال حدثني فلان أن فلان قال كذا وكذا، فقال كذا وكذا هو المثل، فحدثني فلان قال حدثني فلان هذا هو السند. فالمثل هو ما ينتهي إليه السند من الكلام مطلقا. فأنت إذا يعني أي إنسان إذا أتى بإسناد حدثني فلان قال حدثني فلان هذا قال السند، فالمنتهى الكلام الذي أسند الكلام أسند من أجله هذا قال له متن، قال له متن، سواء كان انتهى للرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابع فعلا وتقريرا ونحوها حسوا، يعني إن الحديث هو المتن، سنده المتن الذي ينتهي للرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا هو الذي أراده بقوله ونحوها، لأنه ذكر ثلاث أمور القول والفعل والتقرير، ونحوها كالصفات الخلقية فكونه ليس بالطويل ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم، والخلقية فكونه أحسن الناس خلقا، كونه أشجع الناس، وكونه أجود الناس، هذه صفات خلقية تدخل تحت تعريف الحديث في بكونه وصف خلقي أو خلقي، والحديث قيده بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا. إذن الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا مثل الحديث الكثيرة التي امتلأت بها كتب السنة، وأول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فهذا هذا أضيف إليه قولا، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إذن أضيف قول أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام ما ركرته ما لا يعنيه، من حسن الإسلام ما ركرته ما لا يعنيه، بني الإسلام على خمس، حتى لا يعرفه محمد رسول الله، من أحدث في أمرنا هذا ما يسمى فرد، الدين النصيحة، الدين النصيحة، أقوال أضيفة إلى النصر وزيح من قول أو فعل، في كونه عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته، وكونه عليه الصلاة والسلام وهو مثل كونه عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي مر بنا قريبا أن ابن عمر قال رقيت على بيت حفصة ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ومصطفى الشام مستدبرة القبلة، فعل فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، حج وفعل المناسك من أولها إلى آخرها، وقال خذوا عني مناسككم، يعني انظروا إلى حركاتي وإلى سكناتي وخذوا المناسك، صلى بالناس وقال صلوا كما رأيت من يصلي، يعني الهيئة التي فعلها والتي شاهدوها وعاينها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أفعال، يعني أفعال أضيفة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقرير ككونه فعل بين يديه أمر وسكت عليه ولم ينكره، ككونه أكل الضب بين يديه على مائدته أكله خالد الوليد